عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، جلال توفيق، بشرى القصبي، فاروق يوسف، فوزية عزت، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تبدأ رحلتنا بعون الله في بحار الزمن مع واحد من أهم كتب التاريخ، حيث يحكي الأحداث الحافلة التي مرت بجزء من بلاد العرب كان مثار وقائع تاريخية عنيفة. فهو يحكي تاريخ مصر منذ الفتح الإسلامي حتى منتصف القرن التاسع الهجري. إنه كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ذلك الكتاب الذي اهتمت به الدوائر العلمية في الشرق والغرب فترجم وطبعت منه جملة أجزاء في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عدة دول أوروبية، فكان مصدرا من المصادر الهامة لدراسة التاريخ. فهو يتعرض للأحداث التي مرت بأرض خرجت منها الجيوش التي هزمت الصليبيين وحررت بيت المقدس، وخرجت منها الجيوش التي هزمت التتار، الأرض التي أنجبت علماء أجلاء كان لهم دورهم في تقدم البشرية، وأنجبت أدباء مبدعين شكلوا الوجدان العربي في أزهى الأزمنة وفي أصعبها، الأرض التي كانت مثار اهتمام العالم أجمع في حقب كثيرة من التاريخ. لذلك كان لهذا الكتاب أثر عميق في الدراسات التاريخية في العالم كله. أما مؤلف الكتاب فهو أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغربردي ابن عبد الله الظاهري. ولد بالقاهرة سنة 812 للهجرة، وتوالت الأفراح على أسرته بعد مولده مباشرة. مولاي الأمير سيف الدين تغربردي. ماذا يا غلام؟ جاء مولانا القاضي لزيارتك. من تقول؟ مولانا القاضي ناصر الدين محمد بن العدين. هو بعينه يا مولاي الأمير. زيارة غير متوقعة. ربما جاء يهنئكم يا مولاي. صدق الغلام، فربما جاء يهنئك أن وهبنا الله عز وجل وليدنا يوسف. فلنرى على أي حال. أهو أمر غريب أن يزورنا القاضي يا أمي؟ هو لم يزرنا من قبل. أهو شخص طيب أم رديء يا أماه؟ بل هو شخص طيب حسب ما سمعت عنه، وهو عالم بالفرائض، فقيه بارع بالرغم من صغر سنه. ما شاء الله. فهو من مواليد حلب، ثم جاء إلى مصر فولي القضاء منذ عامين، وكان عمره حينها 20 عاما. شرفتنا. أهلا أهلا أهلا، مرحبا بمولانا القاضي ناصر الدين محمد بن عمر بن العديم القاضي الحنفي لمصر. حياك الله أيها الأمير سيف الدين تغربردي اليشبغاوي الظاهري قائد العساكر بالديار المصرية. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. أهلا أهلا وسهلا أنست. بارك الله لك. لعلك تتساءل عن سبب زيارتي. الدار دارك عافاك الله. في الحقيقة أنا جئت لأمرين، أحدهما التهنئة على مولودكم حفظه الله لكم. شكرا. وجعله عبدا صالحا وقرة عين لك ولوالدته ولأختي. حياك الله. والأمر الثاني هو أني جئت خاطبا ابنتك، فأرجو أن أفوز بالقبول وأنال الرضا. القبول متوفر والرضا يسعى إليك يا مولانا القاضي، لكن أرجو أن تأذن لي بأخذ رأي الفتاة. القلب يقفز في سماء الفرحة، والسعد يطلق نوره في مهجتي. ملأ السرور سنين عمري باسما، وتزينت كل الدروب لخطوتي. هذا زمان العرس يطرق بابنا، والقلب يقفز في سماء الفرحة. السلام عليك يا أم يوسف. وعليك السلام يا تغري بردي. هذا الولد كان مجيئه خيرا، فالأفراح لا تنقطع عنا منذ مولده. خيرا يا أبا يوسف. سوف نرحل إلى بلاد الشام أيتها الزوجة الطيبة. لماذا يا تغري بردي؟ زوجك عين كافلا للمملكة الشامية. عينت واليا على الشام؟ أجل أجل. ياه، ما أسعدني بسماع هذا الخبر. والله إنك تستحق الخير كله يا تغري بردي. بارك الله فيك. وقد صدقت، فإن ولدنا يوسف كان مقدمه لنا مقدم خير. إي والله. فهي ذي البشرة تأتينا بعد البشرة، فبعد مولده مباشرة جاء القاضي بن العديم فخطب فاطمة، ثم كان زواجهما الميمون، وتوالت الأفراح عامين كاملين حتى توجت بتعيينك واليا على بلاد الشام. آه، علمت أني سأجدك هنا كلما جاءنا وال جديد تجيء لتجلس تحت هذه الشجرة في غوطة دمشق. مرحبا يا علي، اجلس. فيما تفكر هذه المرة؟ في الوال الجديد يا هشام؟ بل في أحوال هذه البلاد التي يجيء إليها الولاة من مشارق الأرض ومغاربها. أوليس الوالي الجديد قادما من مصر؟ بلى، لكن اسمه يدلك عن أصله. صدقت، إن اسمه غريب، تغري بردي. إنها كلمة تترية. هو إذن من بلاد تتر؟ بل من بلاد الروم، لكن اسمه فقط تتري، فإن تغري بردي معناها عطلة. عطلة؟ نعم، عطاء الله. رومي واسمه تتري ويعيش في مصر، ثم يجيء واليا على دمشق وحلب. ما هذه التشكيلة العجيبة يا هشام؟ أرأيت أن الأمر يحتاج إلى أن يختلي الإنسان بنفسه في أحضان هذه الطبيعة البديعة. قل لي، أتعرف حكاية هذا الوالي؟ بالطبع يا علي، إن تغري بردي هذا مملوك رومي من بلاد اليونان، وكان أحد مماليك السلطان الظاهر برقوق، وأثبت شجاعة قتالية عالية وحكمة رفيعة، فصار من أمراء مماليكه، صار من الأمراء المقدمين. نعم هشام، نعم. وكان له مشاركة في الأحداث التي جرت بمصر، لذلك تدرج في الوظائف حتى صار أتابكا للعساكر هناك. أي صار قائدا للجيوش المصرية. بالضبط بالضبط يا علي. ثم ها هو ذا قد قفز قفزة كبيرة وأصبح واليا على بلاد الشام. هشام، مثل هذا الرجل يكون خطيرا. بالطبع، فهو حاد الذكاء، يعرف كيف يتعامل مع الناس. ولذلك يجب أن يطيعه من يخاف على حياته. تختلف النظرة بالنسبة للولاة إلى الحكم أيها الأمراء، لذلك جمعتكم الآن كي أعلمكم برؤيتي للأولويات. أولا، أمن وسلامة الثغور والمدن الكبرى، وذلك حتى نحافظ على سلامة البلاد. ثانيا، توفير رواتب الجند حتى نحافظ على أمن البلاد. ثالثا، تحقيق العدل بين الناس. قد جعل الرعية في ذيل اهتماماته. بل قال الحق وأجاد التفكير والعرض. صدقت يا أخي. للأيام مفاجآت تزلزل هدوء المطمئن. فجأة توفي تغري بردي سنة 815 للهجرة، وكان عمر ولده يوسف لا يتعدى 3 سنوات. فعادت به أمه إلى مصر، وسرعان ما لحقت هي الأخرى بأبيه، فرباه زوج أخته ناصر الدين بن العديم. فلما بلغ يوسف 7 سنوات من عمره توفي ابن العديم، ثم تزوجت أخته فاطمة من قاضي القضاء جلال الدين البلقيني، فتولى تربيته وحفظه القرآن الكريم. خيرا يا فاطمة. أريد أن أطمئن على أخي يوسف. ألا يعيش معنا أيتها الزوجة الصالحة؟ إنما أريد أن أطمئن على تحصيله للعلم يا بلقيني. من هذه الناحية اطمئني عليه تمام الاطمئنان، فهو لا يتوانى عن تحصيل العلم، وبالرغم من أنه ما زال في 12 من عمره إلا أنه يحفظ القرآن الكريم ودرس الفقه دراسة وافية، كما درس اللغة. ويكفي أن تعلمي أنه يدرس النحو الآن على الشيخ العلامة تقي الدين الشموني، وهو أعظم علماء النحو في عصرنا هذا. كما بدأ في دراسة التصريف على يدي الشيخ علاء الدين الشمومي. ما الذي حدث يا أخي؟ توفي قاضي القضاء جلال الدين عبد الرحمن البلقيني. أجل. السلام عليكم. وعليك السلام يا خالي عبد الله. ما بك يا فاطمة؟ ليس بشيء. ما الذي يبكيك يا بنيتي؟ جلست أفكر في حياتي يا خالي، وما مر بي من أحداث زلزلت كياني. لقد توالت علي لطمات الأيام من وفاة أبي إلى وفاة أمي إلى وفاة زوجي الأول ثم الثاني. وها أنا دي جالسة لا أمل لي في الحياة. لا تيأسي من رحمة الله يا فاطمة، فإن النور موجود بالرغم من انتشار الظلام. وأين ذلك النور؟ جئتك اليوم به، فإني أبشرك. بما يا خالي؟ طلبك للزواج رجل طيب موسر، جارنا سليمان العطار. حقا يا خالي؟ حقا يا فاطمة. إذن سيعود أخي يوسف ليقيم في داري مرة أخرى. لا. هل جئت يا يوسف؟ أجل يا خالي. لماذا تقول لا يا أخي؟ أنا لن أقيم مع أحد بعد الآن، فقد نويت السفر لأستزيد من العلم. لكن السفر في طلب العلم يحتاج إلى نفقات. أعلم يا فاطمة. من أين ستأتي بها؟ من تركة أبي رحمه الله، فإن لنا أراضي ومزارع وأملاكا كثيرة، وحان وقت تقسيمها. ألا تقسم تركة أبي إلا الآن يا يوسف وأنا مقبلة على الزواج؟ بلى، حتى لا يبتلعها سليمان العطار الذي يبغي زواجك بسبب ما ورثته من مال. سافر يوسف بن تغري بردي في طلب العلم، فرحل إلى بلاد الشام وبلاد الحجاز، فتعمق في الفقه ودرس البديع والأدب والمقامات والحساب والفلك والتاريخ والتفسير والحديث النبوي الشريف والجغرافيا، وبالإضافة إلى ذلك برع في فنون الفروسية ورمي النبال والرماح والمبارزة، وكانت له اليد الطولة في علم النغم والضروب والإيقاع، حتى فاق الممارسين والدارسين في هذا الميدان، كما صنف الكتب في علوم شتى وكتب أشعارا كثيرة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.